استر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لحق الأعداء بهما لحق الأعداء بهما وشك صديق له بألم فاختار الغار ليختفيه ودعا الرحمن لكي يسلم فإذا بالغار عنكبة نسجت في الباب ولم يعلم يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا أنت المولى وله أسعى وبمن أوحيت له أغرم أنت المولى وله أسعى وبمن أوحيت له أغرم أنت المولى وله أسعى وبمن أوحيت له أغرم أنت المولى وله أسعى وبمن أوحيت له أغرم إن شق البدر لطلعتي إن شق البدر لطلعتي وشهاب الكفر بي أظلم وحصاة البيد بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم ورغت بالماء أصابعه جمعا قد آمن واستسلم يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي استر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم واغفر يا خطايانا من يقصد عفوك لا ينسى.